الله أكبر. حلو يا دي الهنة والله. ده بلدياتك. أنا من الصالح. بلدياتك وعلم الله. أنا من الصالح. أنا عامل علمت نفس ما Oh. Oh, my God. الله وسلم. صلوا على النبي. Thank you. Thank you. Thank you. صلى على النبي. Thank you. What's that? هو مش محمد الحدود هذا مش محمد الحدود هذا مش محمد Thank you. هناك All right.